خذ بعين الاعتبار الحفاظ على عجز الميزانية في مستويات قابلة للاستمرارية وتواصل تحسن مستوى احتياطيات الصرف بهدف مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي. بسبب الفيضانات الأخيرة توقف حوالي 100,000 تلميذ عن الدراسة منذ شهر نوفمبر الماضي. رشيد بالمختار وزير التربية الوطني والتكوين المهني في مجلس النواب اليوم الثلاثاء قال إن الدراسة توقفت في 662 مؤسسة تعليمية أغلبها مؤسسات تعليم ابتدائية في جهتي سوس مسدرع وقلمي مسمارة. وفي قلمين بثمانية ملايين درهم بدأت الوزارة المكلفة بالماء في تهيئة جوانب واد أم العشار لحماية المدينة من الفيضانات. مندوب وكالة الحوض المائي لسوس مسدرعة قال إن هذه العملية تهم إنجاز حائط وقائي على الضفة اليمنى لواد أم العشار وبناء حاجز من الأتربة على طول 1500 متر لحماية الأحياء المتواجدة في الضفة اليسرى من الفيضانات. أمنيا فككت مصالح الشرطة المغربية بتنسيق مع الأمن الإسباني خلية إرهابية ينشط أعضاؤها في كل من الفنادق وسبتهم ليليو برشلونة. الخلية تتكون من 7 أشخاص بينهم 4 نساء متخصصة في تجنيد واستقطاب متطوعات من جنسية مغربية إسبانية قصد تسهيل التحاقهن بتنظيم داعش. في مقر أكاديمية المملكة يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته الرابعة يومي 22 و23 دجنبر، وسيتم خلال هذه الدورة تدارس ومصادقة على مشروعين ومشروع برنامج عمل المجلس برسم السنة المقبلة وتنظيمه المالي والمحاسباتي. وفي ستراسبورغ وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء في جلسة عامة على اتفاق تعاون بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء وبين المغرب. هذا الاتفاق يهم نظاما عالميا للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والاستعمال المدني. في اليمن 25 قتيلا بينهم 15 طفلا اليوم الثلاثاء في هجوم بسيارة مفخخة في وسط البلاد. الانفجار استهدف حافلة مدرسية ومنزلا خاصا. وفي مصر أحالت النيابة العامة 312 شخصا من مناصري الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي على القضاء بتهمة مهاجمة مبنى حكومي وإشعال النيران فيه السنة الماضية. المحالون على المحكمة متهمون بإحراق مجمع محاكم محافظة الإسماعيلية الواقع شمال شرق البلاد على قناة سويس. في كرة القدم يحتضن في هذه الأثناء ملعب مراكش الكبير مساء اليوم الثلاثاء مباراة نصف النهائي الأول لمونديال الأندية والتي تجمع ريال مدريد وكروز أوزول المكسيكي. نتيجة اللقاء حتى الآن تفوق الفريق الإسباني بهدف لصفر. وتوافد 10,000 من عشاق نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في المغرب على الملعب لمعاينة فريقهم المفضل عن قرب برسم دور نصف نهائي النسخة 11 لكأس العالم للأندية. ختاما في مكناس مهرجان عيساوى في دورته الرابعة ابتداء من يوم غد الأربعاء